بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل، قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله جل وعلا أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه، لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك، ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء وثمرته في الدنيا والآخرة. وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه، لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة فيخلد به في النار. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها الآية، وقوله: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وقوله: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا، وقد قدمنا طرفا منها في سورة النحل. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا تحمل نفس ذنبا أخرى، بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله ولا تزر أي لا تحمل، من وزر يزر إذا حمل، ومنه سمي وزير السلطان لأنه يحمل أعباء تدبير شؤون الدولة. والوزر الإثم، يقال وزر يزر وزر إذا أثم. والوزر أيضا الثقل المثقل، أي لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل، بل لا تحمل إلا وزر نفسها. وهذا المعنى جاء في آيات أخرى، كقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وقوله: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، وقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا في سورة النحل بإيضاح أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم الآية، ولا قوله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية، لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم وأوزار إضلالهم غيرهم، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا كما تقدم مستوفى. تنبيه: يرد على هذه الآية الكريمة يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان. الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره إذ مؤاخذاته ببكاء غيره؟ قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره. السؤال الثاني: إجاب دي الخطأ على العاقلة، فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ والجواب عن الأول

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير الآية. وكقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة بأنه لم يدخل أحدا النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل، فمن ذلك قوله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء الآية. ومعلوم أن قوله جل وعلا كلما ألقي فيها فوج يعم جميع الأفواج الملقين في النار. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير هذه الآية: الملقين، أحسن لي، الملقين في النار. قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها ما نصه: وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين. ومن ذلك قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقوله في هذه الآية: وسيق الذين كفروا عام لجميع الكفار. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في مراق السعود بقوله في صيغ العموم: صيغة كل أو الجميع وقد تلى الذي التي الفروع. ومراده بالبيت أن لفظة كل وجميع والذي والتي وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم. فقوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى قوله قالوا بلى عام في جميع الكفار، وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا فعصوا أمر ربهم كما هو واضح. ونظيره أيضا قوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم إلى قوله وجاءكم النذير عام أيضا في جميع أهل النار كما تقدم إيضاحه قريبا. ونظير ذلك قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتيهم نذير ولو ماتوا على الكفر، وبهذا قالت جماعة من أهل العلم. وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم

بل هو تخصيص وذا مصحح. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص. وعكس هذا قد رواه البعض ومنتفى ذي الاختصار النقض، إذ لم تكن منصوصة بظاهر، وليس فيما استنبط بظائر. إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. فقد أشار في الآيات إلى 5 أقوال في النقض، هل هو متخصيص أو إبطان للعلة، مع التفصيل التي ذكرناها في الأقوال المذكورة. واختار بعض المحققين من أهل الأصول أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع منع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها، فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطان لها. فالقتل العمد والعدوان علة لوجوب القصاص إجماعا. فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد والعدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الواحد ولده لكون الأبوة مانعا من تأثير العلة في الحكم، فلا يقال هذه العلة منقوضة لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع. وكذلك من زوج أمته من رجل وغره، فزعم له أنها حرة فولد منها، فإن الولد يكون حرا، مع أن رق الأمة علة لرق الولد إجماعا، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها، لأن الغرر منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. وكذلك الزنا فإنه علة للرجم إجماعا، فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنا في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جدا، وهكذا قاله بعض المحققين. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر أن آية الحشر دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقة، والله تعالى أعلم. ونعني بآية الحشر قوله تعالى في بني النضير: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله والرسول. الآية وقد يوجد شاقوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. الآية وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله ولم يعذب مثل العذاب الذي عذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي هي مشاقة الله ورسوله. فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور تخصيص للعلة لا نقض لها، والعلم عند الله تعالى. أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا، فهو تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لها، كما أشار له في الأبيات بقوله: والوفق في مثل العرايا قد وقع. قال مقيده عفى الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي هل يعذر المشركون بالفترة أم لا، هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمر. قال مقيده عفى الله. هذا بحث عجيب وعظيم، يدل على سعة علم الشيخ وحفظه للقرآن واستحضاره للنصوص من الكتاب والسنة رحمه الله، فهو أعجوبة. قدس الله روحه ونور ضريحه. سعة علمه بالكتاب والسنة وبأقاويل الناس ومذاهب الطوائف. الله المستعان، الله المستعان. أدركتم يا شيخنا في الشريعة؟ شيخنا هو درسنا في المعهد والكلية، غفر الله له ورحمه، ما شاء الله. لا تجد مثل هذا البحث في هذه المسائل في غير هذا الموضع، ألم به من جميع جوانبه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، سبحان الله العظيم. لا إله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، بعدك يا محمد. شوي هو يحفظ الحديث القرآن ويحفظ الحديث نعم يا أبو أسامة، أحسن الله لك. حديث اللي هو كسب الزمارة، المصدر ضعيف الجامع. وش لفظه؟ عندي أحسن الله إليك، بئس الكسب أجر الزمارة وثمن الكلب. إيه، هذا الثابت في الصحيح، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي. نعم، هذا هو الثابت في الصحيح. وأما أجر الزمارة فكأنها رواية. نعم، شاذة. نعم، أحسن الله إليك. نعم.